اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بمناسبة ان قلنا نتعرض لما جاء في كتب الرجال والسهارس حول ابي خديجة، انتهى الكلام، كان الكلام في كلام الاستاذ قدس الله سره في توجيه تضعيف الشيخ لأبي خديجة، أيضا أن النجاش رحمه الله رسقه مرتين وقال الشيخ ضعيف، وبقى الكلام بين الأعلام في وجه تضعيف الشيخ. أفاد جملة من الرجالين المتأخرين أن الشيخ تصور أن أبا خديجة اسمه سالم بن أبي سلمة. عندنا شخص آخر هو سالم بن أبي سلمة الكندي ذاك ضعيف، فتصور الشيخ أن أبا خديجة هو ذاك فلذا ضعفه. قال قدس الله سره فينحصر السر عدم تعرضه له في تخيله، يعني عدم تعرضه لسالم بن أبي سلمة الكندي أنه هو سالم بن مكرم، فإنه إن الشيخ اعتقد أن مكرمان كنيته أبو سلم، وقد تعرض له لسالم بن مكرم في الفهرس والرجال صحيح، فعليه فيكون تضعيفه لسالم بن مكرم مبنيا على أنه متحد مع سالم بن أبي سلمة الذي مر كلام النجاشي وابن الغضائر فيه. يعني الشيخ لم يتعرض لسالم بن أبي سلمة الكندي، يتعرض لأبي خديجة سالم المكرم، تصور أنه هو ذاك فلذا ضعفه. وحيث أنه قدس سره أخطأ في ذلك، وجه الخطأ في أن سالم بن أبي سلمة رجل آخر غير سالم المكرم، فالتضعيف لا يكون راجع إلى سالم بن أبي سلمة المكرم الذي ليس بابن أبي سلمة، بل سالم هو نفسه مكنى بأبي سلمة. فتوثيق النجاشي وابن قولويه يا ابن قولوي ومذهب ابن فضال يبقى بلا معارض. ثم تعرض الأستاذ لطريق الشيخ إلى أبي خديجة الشيخ الصدوق، وطريقه إليه ضعيف، انصافا فيه محمد بن علي الكوفي أبو سمعين الصيرفي. إلى هنا تبين من كلمات الأستاذ قدس الله سره أولا ما جاء في كتاب الشيخ في أبي خديجة أنه سالم بن أبي سلمة غلط، هذا لا وجه له، فإن أبا سلمة كنيتون لسالم، هو نفس أبي خديجة أبو سلمة، لا أنه ابن أبي سلمة، وأن الشيخ أخطأ في تضعيفه لسالم بن مكرم أبي خديجة، حيث انه تصور ان سالم بن مكرم هو سالم بن ابي سلمة الكندي وهو ضعيف فضعفه لاجل ذاك. ليظهر هذا النكته وهذا السر من عدم تعرض الشيخ لسالم بن ابي سلمة، بما ان الشيخ لم يتعرض لسالم بن ابي سلمة لا في الرجال ولا في الفهرس، فمعناه انه تصور الاتحاد بينهم. طبعا هذا المقدار من الكلام في شأن الشيخ وهو شيخ الطائفة في غاية الإشكال، في غاية الصعوبة. أولا كيف الشيخ يشتبه عليه الأمر بين أبي خديجة الراوي المعروف الذي له روايات واسمه سالم بن مكرم وهو أسدي مولى بني أسد وهو كوفي، كيف يشتبهه بسالم بن أبي سلمة وهو كندي يمني و ساكن في سجستان، و الآن في الكتب الأربع لا توجد له ولا رواية واحدة؟ كيف يمكن يتصور هذا الشيء أن الشيخ يبقى في هذه الدرجة من الغفل والاشتباه؟ غاية ما هناك أن الشيخ يتصور عندنا في الرواة رجلان اسمهما سالم بن أبي سلمة، غاية هكذا، ذاك سالم ابن أبي سلمة الكندي وهذا سالم ابن أبي سلمة الأسدي وهو الملقب بأبي خديجة، أما أنهما واحدون دعوى الاتحاد من أين؟ ثم الشيخ بنفسه في كتاب التهذيب والاسترسال روى روايات عن ابي خديجه. ثم ابا خديجه رجل مشهور، ابو خديجه مو ذاك الانسان المجهول، ذاك الانسان الذي ليس له روايه في الكتب. فمجرد ان الشيخ تصور ان هذا ذاك، هذا الاتحاد من اين؟ انا اتعجب من الاعلام، من مثل السيد الاستاذ قدس الله نفسه، اتعجب انهم كيف اتصوروا هذا الاتحاد، وان الشيخ لتصور الاتحاد ضعف ابا خديجه. غاية ما يلزم على كلام الشيخ ان ابا خديجه هو سالم بن ابي سلمه، سالم بن ابي سلمه رجل اخر موجود بهذا الاسم، لا يلزم الاتحاد بينهما. و هذا انصافا تصور ضعيف جدا في فهم كلام الشيخ. اضف الى ذلك از این طرف چجوری توجیه کنیم قفلت شیخ رو از عدم ذکر سالم بن ابی سلمه؟ اونم اشکاله. چرا اونجا ذکر؟ اینقدر افراد هستن فی شیخ، نه در رجالشون در فهرست چیزی تو نیستن، اینقدر هستن یه نه ادعای استقصا کردن. بعضی افراد شیخ در فهرست دار نجاشی نداره، بعضی ها نجاشی داره شیخ نداره، الا ماشاءالله. هذا اولا و ثانیا. ثم نقول لتوضیح المطلب به صورت اوضح، لاحظوا سالم ابن ابي سلمه ذاك اليوم قرأنا قال النجاشي حديثه ليس بالنقيب ان كنا لا نعرف منه الا خيرا، فقال له كتاب اخبرني عده من اصحابنا عن جعفر ابن محمد وهو ابن قولبي قال حدثني ابي باخي قال حدثنا محمد ابن يحيى وهو من كبار الاشاعره في قوم، انا علي ابن محمد ابن علي ابن سعد الاشعري قومي من قومينه، قال حدثني محمد ابن سالم انا ابيه بكتابي. فسالم بن ابي سلم له كتاب. طبعا الشيخ لم يتعرض لحاله، سكت عنه. وقال ابن الغضائري روى عنه ابنه محمد وهو لا يعرف، يعني محمد ايضا كوالده، وروى عنه غيره وهو ضعيف في روايته مختلط. نجاشي هم قال ليس حديثه بالنقيب. هذا ما قاله الشيخ قدس نجاشي. و اما في كتب الاصحاب الان لا توجد له روايته فعلا في كتب الاصحاب، يعني الاربعه با عنوان سالم ابن ابي سلمه ما عندنا روايه. هذا من جهته. من جهه اخرى، الشيخ النجاشي في حرف الميم اول شخص بدا به في حرف الميم محمد، يعني في محمد، محمد ابن سالم ابن ابي سلمه ابنه، قال له كتاب يبيه عنه ابنه. قال النجاشي محمد ابن سالم ابن ابي سلمه الكندي السجستاني، هذا ولده اللي سابقا تعرفه. اخبرنا علي ابن احمد، علي ابن احمد ابن ابي جيل القومي المعروف، قال حدثنا اسحاق ابن الحسن لعله من الاشاعر القومي، حدثنا محمد ابن الحسن احتمالا ابن الوليد احتمالا غيره او محمد ابن الحسين، قال حدثنا علویه ابن متویه. طبعا هنا به نسخ مختلف متو، الصحیح ما قرأته لكم، ظاهرا علویه یا علی علویه به اصطلاح صحیح و علویه، احتمالا اسم تصغیر لعلی، علی یسمى علویه، الان في العراق متعارفا علاوی، علی یسمى علاوی، علاین علویه ابن متویه. متویه هم احتمالا اسم تصغير لمحمد، لأن النجاشي تعرض لهذا الرجل، قال علي ابن محمد ابن علي إلى آخره، يعرف بابن متويه والده محمد ابن علي ابن سعد، نفس الاسم، نفس الاسم الذي في سابقا تعرض. أخي أبي الآثار القزداني، طبعا النسخ هنا مختلفة، قرداني ولا قرداني غيرواني إلى آخره، صحيحه قزدان. قزدان منطقة في قم، اصولا قم قبل مجيء، يعني اوائل مجيء الاشاعره الى قم، كانت عبارة عن سبع قرى متلاصقه، منها قزدان تقريبا تقع في طريق لنگرود، حسب ما رأيت في تاريخ قم دراج الى قبل الف سنه، ذكر قزدان من توابع لنگرود، تقريبا تساوي هاي منطقه زاويه ما زاويه تقريبا هنا يصير قزدان. كانت من القرى السبع التي تتشكل منها قوم، فيما بعد كبرت هذه القرى وصارت مدينة واحدة اسمها قوم. هذا قزدان يصحي وهو اشعري من الاشاعره. ثم ان النجاشي خب هنا لاحظتم ان النجاشي رحمه الله نسب الكتاب الى الولد، قال الكتاب لمحمد بن سالم صواب. ثم بعد تقریبا اکثر من 90 اسم قال في نفس الفهرست محمد بن سالم بن ابي سلمة السجستاني له كتاب وهو كتاب ابي رواه عن صرح ثانيا ان كتاب محمد هو كتاب ابي بين لا فرق بينهما. وسبر اشرحنا كان المتعارف سابقا الراوي للنسخه وللكتاب يكتب اسمه في اول الكتاب متعارف الان من اصول 16 الاخوه يلاحظوا اسماء الروات مذكوره في اول الكتاب. فهذا الكتاب تبين في بعض فهارس الاصحاب نسب الى سالم و في بعض فهارس الاصحاب نسب الى ولده محمد بابا. فالنجاشی اذا تلاحظون دقت النجاشی حينما نسب الكتاب الى سالم ذكر سندا و حينما ذكر الكتاب نسب الكتاب الى ولده محمد ذكر سند آخر. اشاره من النجاشی رحمه الله الى اختلاف ما جاء في فهارس الاصحاب ذاك الطريق كان في ابن قولوي من طريق ابن قولوي نسب الكتاب الى الوالد، هذا الطريق من طريق ابن ابي جيد نسب الكتاب الى الولد وان الكتاب للولد. فتبين ان هناك كتاب واحد اختلفت فهارس الاصحاب في نسبته. الان الشيخ ذكر الكتاب في محمد بن سالم، فهذا الذي جرى في لسان السيد الاستاذ وصاحب القاموس ان الشيخ لم يذكر سالم ذكر سالم لكن في ترجمه بلده. وتبين لنا ان هناك من البدايه كان اختلاف في ان الكتاب للوالد او للولد. فالنجاشي ذكر الكتاب ثلاث مرات، مره في ترجمه الاب، مره في ترجمه الابن به طریق آخر، و مره في ترجمه الاب ابن به هذا الطريق و هو كتاب ابيه رواه عن، يعني علق على سند ابي، يعني ارجع الى ترجمه ابي نفس السند. اما الشيخ الطوسي ذكر الكتاب مره واحده، قال محمد بن سالم بن ابي سلمه له كتاب اخبرنا به ابن ابي جيد، ابن ابي جيد استاد النجاشي نفس الطريق النجاشي، عن ابن الوليد ولدا هناك احتمالا محمد بن الحسن يكون او اسحاق بن الحسن زائد، عن علي بن محمد بن ابي سعيد القيرواني، قيرواني احتمالا من خطا النساق او لعل الشيخ لم يلتفت قزداني صحيح قيرواني قيروان والما، عن محمد بن سالم بن ابي سلمة السجستاني. فهذا التصور الذي بنى عليه الاستاذ قدس الله نفسه والشيخ السستري وجمله من الرجالين المتاخرين وجدوا هذا احسن وجه للطعن على الشيخ في تضعيفه لابي خديجه، بانه تصور ان سالم المكرم هو سالم بن ابي سلمه ولذا لم يذكره في سالم، صحيح لم يذكره في سالم ذكره في ولده محمد بن سالم. والوجه في ذكره في ولده لانه حسب مشايخي الكتاب للولد لا للوالد. اما النجاشي في فهارس التي وصلت اليه مرتين، مره نسبه الى الوالد مره نسبه الى الولد، صار واضح. وهذا ليس معناه ان مثل شيخ الطائف قدس الله سره الشريف يشتبه عليه امر سالم بن ابي سلم الكندي مع سالم بن مكرم ابي خديجه. عبارات النجاشي بعیده احتمال به هر حال سند رو عوض کرده، سندش این سند شیخ طوسیه به کتاب فتر احتمال هم هست. چرا دو تا کتاب داره، این کتاب خودش بشه کتاب. انا یهانه فینبقی ان یعرف فی الکتب الاربعه الان لیست لدینا روایتون عن سالم، عندنا روایتون عن ولده محمد ابن سالم و لیست عن ابی عن شخص آخر فی رابط الکافی، فقط روایتان عن محمد ابن سالم ابن ابي سلمة الكندي. فتبين باذن الله تعالى بهذا المقدار هذا التوجيه الذي افاده جمله من الاعلام في غايه البعد، مضافا الى ان طبقتهما مختلفون، اسمهما خصوصيتهما مختلفه، فاحتمال ان الشيخ اشتبه عليه الامر وتصور سالم بن مكرم ابو خديجه وسالم بن ابي سلمة الكندي في غايه الصعوبه والاشكال. اضف الى ذلك أن الشيخ رحمه الله به نفسه ضعف ابا خدیجه فی کتاب الاستفسار ولیس هناك احتمال سالم نبی سلام بعد فی کتاب الاحتجاج استفسار فی الجزء الثانی سلام علیکم فی اوائل الجزء الثانی فی الزکات روا روایتا منکر جدا هذه الروايه واقعا من شواذ الاخبار انا ابي خديجه انا عبد الرحمن بن ابي هاشم انا ابي خديجه عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ادوا الزكاه الى بني هاشم من ارادها منكم يستفاد من انه يجوز اعطاء الزكاه الصدقه الواجبه الى بني هاشم هذه روايه شاذه جدا في غايه الشذوذ والاشكال هذه الروايه ثم قال ان هذه الزكاه كانت محرمه على رسول الله وعلى خصوص الائمه و اما بقیه تو بنی هاشم بقیه ساده یه جوزه هم اخذ زکن خب اشکال روای شاده جدا فی قایتش بود بعد از هذه الروای قال فهاد الحدیث لم یرویه غیر ابی خدیجه و هو ضعیفون عند اصحاب الحدیث در حالو تعبیرشه یمکن ان یقال ان شیخ اشتبه به سالم الحدیث سلم الکندی سالم المکرم ابو خدیجه اشتبه به سالم نبی سلم الکندی و هو ضعیف عند اصحاب الحدیث لما لا احتیاج الى ذکره او لما لا احتاج الى ذکره بل نحن المشكله الاساسيه ان الشيخ رحمه الله قدس الله نفسه اشار الى وجه التضعيف لما لا احتاج الى ذکره يبقى الكلام في تفسير عباره الشيخ خب خب كلام مجمل انصافا مجمل هذا الكلام في غايه الاجمال لكن بما انه قال عند اصحاب الحديث اذا كان مراده اصحاب الحديث يعني الخط الاخباري لعلمائنا نحن سبقا شرحنا ان اصحاب الحديث واهل الحديث في مصطلحنا يطلق على علماء قم وخراسان مثل رجال الكشي مثل العياشي مثل الشيخ الصدوق الاب والابن هؤلاء يطلق عليهم اهل الحديث واصحاب الحديث اذا كان مراد الشيخ هذا المعنى فبالفعل نجد تضعيفه بهذا المعنى بمعنى انه كان من الخطابيه في كلمات ابن مسعود محمد ابن مسعود وفي كلمات الكشي يعني الكشي نقل عن العياشي بسند معتبر وان الرجل كان من الخطابيه لكن تاب فيما بعد ونقل التوبه اذا كان مراد الشيخ اصحاب الحديث تاملوا يعني هذا الخط الخط الأخباري بإصطلاحنا اليوم هذا ينطبق على رجال الكشي لأن رجال الكشي من الخط الأخبار والكشي رواه عن العياشي هو من نفس الخط هذا وأنا أتصور قويا أن نظر الشيخ وكان الأستاذ أسعد الله بقى في جلسات خاصة يستظهر هذا المعنى أن نظر الشيخ رحمه الله إلى كلام الكشي يعني إلى أنه من الخطابية كان من الخطابية لأن الخطابية بلا إشكال فرق منحرف جدا عن التشيع فقد ورد اللعن الإمام الصادق في الخصوص حولهم كثيرا ومن جملة الأمور في الخطابية الإباحية سبقا شرحنا سابقا قالوا يرتكبون المحرمات يشربون الخمر يتركون الصلاة يتركون الصوم إلى آخره فهذا يناسب مع ذوق الخطابية في اعطاء يعني نوع من التحلل من احكام الشريعه هذا من المسلمات لا يجوز اعطاء الزكاه لبني هاشم صواب من الامور المسلمه عند السنه الشيعه ان الزكاه محرمه عليهم فلن وراء هذا الشيء يشبه ان يكون الكلام كلام بعض الاباحيين الذين كانوا يحاولون نفس الشريعه وخربطوا بالاعمال ولا يبقى هناك مجال واسع معين بالاحكام حسب ما يحصل بالبعض على این کیف مکان خط تأویل المنحرف ان المراد من حرمت الزکار على خصوص رسول الائمه و اما بنو هاشم فیجوز لهم اخذ الزکار ما ان الشيء الذي قاله رسول الله ابن عمه لابن عباس فضل ابن عباس لما اراد منه ان ياخذ من الصلاه قال هذه محرمه عليكم شيخ اجازيات ابن خديجه نعم خیلی اعتماد نمیکنه چرا نه هو فقط المورد الوحيد الذي ناقش فيه الشيخ في تحت الاستفسار هو هذا المورد في رواية أيضا مشابهة مثلا إنما الخمس للإمام كذا. لكن أنا أبي خديجة إذا؟ لا معنا. لا. هذا ما يدعم هذا. فغرض أنه الغرض من ذلك الهدف من هذه الرواية ظاهرا الخط التأويلي المنحرف وهذا يتناسب مع خط الخطابية. انصافا هذا الحديث متناسب مع خط التأويل المنحرف الذي كان رأسه أبو الخطاب، كان يقول أن الصلاة رجل إن أمير المؤمنين، إذا أحببت الرجل فاصنع ما شئت، أترك الصلاة والصوم والحج والزكاة مو مهم، المهم أن تؤمن بأمير المؤمنين. خب جابجا كده قرقاتي كده به هم ریخته علی این خط تعبیر منحرف و انصاف من المحتمل روا هذه الروايه في ايام كوني الخطابي و بعد يميل اليهم في قراره نفسي و علی این الرجل حمل السيف يعني قام بالسيف و قتل يعني وصل حد القتل يعني الا ان الله انجاه الا وصل حد القتل و كيف ما كان فاحتمال اولا تبين باذن الله تعالى ان الشيخ يعرف ابا خديجه و هو سالم المكرم ولا يشبه بسالم نبي سلم الكلبي السجستاني الا ان الشيخ نسب التضعيف الى اصحاب الحديث فتبين ان التضعيف لم يصدر منه تصور انه سالم نبي سلم الكلبي. خب صحيح علاين اما ما نقله عن الكشي من انه تاب طبعا الشيخ نحن سبق انشرحنا هذه النقطه الشيخ كتب رجال الكشي يعني هذا التلخيص ينبغي ان يعرف في ايام فراره الى النجف صح التعبير في ايام هجرته الى النجف يعني الشيخ بعد ما افرغت كتبه وبيته وافرغت دور الشيعه في الكرخ بعد هجوم السلاجقه على بغداد قضية البساتير اللي شرحناها سابقا سنة 449 فهرب مع أولاده و بعض أهله و أصحابه و بعض كتبه إلى النجف فهو بعد تقريبا 6 سنوات بعد مجيء إلى النجف لخص كتاب الكشي ولكن كتاب الكشي كان عنده الأصل نسخة الأصل كانت عنده ميدونست على عين قطعا الشيخ كتاب الكشي كان عنده واضح جدا ومطلع على كتاب الكشي فالتصور الذي يبقى أن الشيخ قدس الله سره الشريف ضعفه لأجل كونه خطابيا لما لا أحتاج إلى ذكره يعني كأنما المطلب واضح المطلب الواضح الآن عندنا أنه خطابيهم هذا المطلب الواضح لما لا أحتاج إلى ذكره واضح أنه إشارة إلى ما جاء خصوصا تعبيره عند أصحاب الحديث طبعا يمكن أن يكون مراده بأصحاب الحديث يعني العلماء بالحديث يعني أئمة الجرح والتعديل لكن هذا المعنى جدا بعيد لأن معاصره النجاشي يقول ثقة ثقة فالذي يبقى في الذهن أن يكون المراد بأصحاب الحديث يعني الذين منهجهم منهج الأخبارين وهذا ينسجم مع الكشي ومع العياشي بلي اعتمد علي بلا إشكال في عدة موارد في التهذيب وفي الاسترسال عمل برواياته فكيف ما كان ثم كي عند الضرورة إذا لم يجدوا من الخمس الآن كيف ما كان عمل بروايات أخرى كيف ما كان فالمهم تبين الى هذا الحد ان الصحيح عدم اشتباه الشيخ في هذا المجال ثم يبقى الكلام اصولا الشيخ لماذا عبر عن بقوله سالم ابن ابي سلمه ما الوجه في ذلك امس اشرنا ان الشيخ رحمه الله وجد في فهارس الاصحاب سالم ابن ابي سلمه وهو ابو خديجه يعني نحن سبق ان شرحنا مفصلا عباره الشيخ حينما يروي من طريق احمد الاشعري دائما يقول ابي خديجه به سالم مكرم لكن لما يروي من طريق عبد الرحمن بن ابي هاشم قال عن سالم بن ابي سلمه وهو ابو خديجه فيستفاد من هذه العباره في فهارس الاصحاب في الطريق الذي ينتهي الى عبد الرحمن بن ابي هاشم يوجد هذا التعبير تعبير سالم ابن به اصطلاح ابي سلمه و هو ابو خديجه و من الغريب ان هاتين يعني هذا الشيء يوجد الان حاليا ينبغي ان يعرف يوجد حاليا في كتاب الكافي و طريق ايضا عبد الرحمن بن ابي هاشم الان في كتاب الكافي توجد عندنا روايتان هكذا عن سالم ابن ابي سلمه نه لا توجد روایتان الان فی کتاب الکافی و سند ینتهی الی موجود سالم ابن ابی سلمه. نعم قد يستشكل علينا ان احمد ابن عائد هم هكذا روا، فالذي نحن الان نتصور ان احمد ابن عائد كان يروي عنه بعنوان ابي سلمه او ابي خديجه احمد ابن، و اما عبد الرحمن ابن ابي هاشم به اصطلاح رحمه الله فقد روا عنه بعنوان سالم ابن ابي سلمه. طبعا من باب فقط تاكيد لا باس بالاشاره. قال النجاشی فی ترجمه احمد ابن عائض ابن حبیب الاسلمی احمسی البجلی، احمسی بطن من بجیله، بجلی نحن ذکرنا انه اذا کان رجل من بجیله یقرأ بجلی، اذا کان من بجله عشیر اخرى ایضا یمنیه لیکن لم تكن مشهوره فتقرأ البجلی بکسر الجیم البجلی مولا یستفاد من هذا لم يكن عربی صمیما من غیب العرب فقط کان صاحب ابا خدیج سالم بن مکرم و اخر عرب یعنی تعلم علیه و عرف به لشدت ارتباطی از این عرفه و انه مثلا من اصحاب ابی خدیجه و کان حلالا ای بیع الحل و هو شیرج و هو دهن سمسه به لغه الفارسی ارده له کتابون اخبرناه محمد بن علی حدثنا علی بن حاتم سنده ضعیف انا احمد بن عائض به کتابی سار بابا ثم ان الشيخ عد احمد بن عائض في اصحاب الباقر، هذا اشكال احمد بن عائض ليس من اصحاب الباقر بس ليس قرار الدخول في شرط لانه نخرج عن صلب الرجال باصطلاح الفاظ الرجال وندخل في جهه اخرى الان لسنا فيها. ثم ان الشيخ الصدوق طريقه لي ابوه انما اذكر طريقه لان هذه الروايه لابي خديجه رواه الشيخ عن احمد بن عائض ابوه عن سعد بن عبد الله عن احمد الاشعري عن البشا عن احمد بن عائض، هذا الطريق الذي تكرره و طریق صحیح باشه انصافا نکنه. ثم قال الاستاد هنا بله روا هذا الرجل این روا احمد بن عائض عن سالم ابن مکرم ابی سلمه و هو ابو خدیجه فقد یستظهر الانسان ان هذا الخطا وقع في احمد بن عائض مختصات عبد الرحمن بن ابي هاشم لا هذا تعبیر روا عن سالم ابن مکرم ابی سلمه و هو ابو خدیجه برای و هو ابو خدیجه است اشکال نداره، یعنی هم ابو خدیجه مشهوره روایات علایه ها کذا اورد الاستاد هنا فی الجزء الثانی من المعجم و ست طبقات هم کذلک تفصیل است روای واحدیه روای واحد اوردها الاستاد هنا هذا خطا من المعجم طبعا نیست هذا عمل الاستاد هذا جماع اللی کان یکیونی الاستاد قدران الموجود الان فی کتاب فی المصدر ان ابی سلمه سالم ابن مکرم و هو ابو خدیجه اشتباه هنا موجود هذا مش تقدیم و تأخیر صار الان یصحح الاخر یصححون کتبهم حسب ما ذکرنا الان کیف ما کان الذی تبین لنا بوضوح ان عبد الرحمن ابن ابی هاشم فی فهرسته ذکر اسم ابی خدیجه هکذا سالم ابن ابی سلمه و فی بعض روایات هم هکذا سالم ابن ابی سلمه و له رواية واحدة سالم ابن سلمه هذا خطأ اما سالم ابي سلمه اما سالم ابن ابي سلمه هذا ما جاء في روايات عبد الرحمن ابن ابي هاشم خب حينئذ ما هو الصحيح في البن خب يمكن كل هذه الكلمات ايجابيتون ليس فيها سلب النجاش يقول ابو خديجة اسمه سالم و يكن ابو سلمه عبد الرحمن ابن ابي هاشم يقول والده مكرم يسمى يكنى سلم ابي سلم شو المشكله فيه؟ اذا اردنا الان ثابت نشده شاید اون بن نداره شاید دیگه الان در دو جای کافی هست و در فهرست شیخ هم هست بعدم شیخ تصریح کرده داره دقت شیخ میگه سالم ابو خدیج سالم ابن مکرم و هو ابو سلمه شیخ دیگه تصریح میکنه و شیخ دیده این مثلا شیخ مقاب برداشتش اینه بله برداشت شیخ اینه نه نسخه که این تو خونده ایشون نسخه اینجوری خونده خب حالا اصلا فرام ما ان النسخه كما وجد در شیخ شو مشکلی فی لا سوال فی مشکلی غایت ما هنک ان سالم کنیت و ابو خدیجه و الامام قال کن به ابی سلمه والده و مکرم و کنیت و ابو سلمه شو مشکلی فی عندنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ولد و الحسن ولد و الحسن الحسن المثلث از شیخ المفید اسم محمد، والد و محمد، جد و محمد، محمد ابن محمد ابن مشکلی. ای تو مشکلت فی ان الرجل کلیته الباب صادقال کن نفسه که بکنیت اهیگ ابو که ابو سلمه نجاشی لم یقل ان مکرم له کلیه اخرى، نجاشی سکت ان کنیت ابی مکرم اثباتش بسوخ میخواد برای ما و الا این روی بلین تقیه میشه گفت علا این الموجود الان که روایات عبدالرحمن ابن ابی هاشم تارتا نقول ابو سلم سالم، تارتا نقول ابو خدیج سالم، تارتا نقول سالم ابن ابی سلم، جمع بین همه مستحضن لیسه بیه مشکلت و لیسه هناف مشکل فر رجال رجلان عندنا اسمه هما سالم ابن ابی سلم احد هما کندی و سجستانی و ضعیف مثلا و الاخر اسدی و کوفی و هو ابو خدیجه، لا لا مشکلت فی النجاشی لم یقل کنیت مکرم ماهی کنیت مکرم حتی اتعارف ما کلام شیخ و شیخم لم ینفعن کنیت ابی خدیجه ابو سلمه ایبا الکلمات کلها ایجابیت تعملو فی المطلب کلها اثبات لیس فی نفی غایت ما هنات نحن نستطیع ان نقول ان کون کنیت مکرم ابا سلمه لم یثبت الا من طریق شیخ و روایت این فل کافی غیر ها رو معنی فل یکن به اقل من هادن مقدار احنا اثبت لیس هناک مشکلتون لیس هادهی مشکل نقول ان شیخ اشتبه و تخیل هیچ نمیدار هیچ استفاده نداره اصلا هیچ ربطی به هم نداره همه اثباتی کلمات همه مثبت هیچ نفی توش نداره هست توش نداره و اما تبعیف الشیخ از شیخ و عفا عبا خدیجه بلا اشکال به وقوحن و عفا عبا خدیجه اولا فی رجالهی ثانیا فی الاستفسار صراحته قالا هذا الحدیث لم یرویه غیر ابی خدیجه و ضعیف عند اصحاب الحدیث فهل من المعقول ان نقول ان شیخ اشتبه عبا خدیجه به سالم نبی سلم الکندی هرچی بعض الکلام احتمال بین و اما تبعیف الشیخ رحمه الله فالظاهر انه راجعون الى کونه خطابی کما قال عند اصحاب الحدیث لما لا احتاج الى ذکره فهینه ابن توفیق النجاشی و توفیق ابن فضال الذي قریب الاحد له انصافا یبقا بلا مشکله صالحون لیس المراد من صالح صالح فی عملی حتی کن مدحن قال الاستاذ مدح ابن فضال لا صالح اینه صالح روایه الرجل فی مقام الکلام قال قلت ثقتون یعنی یوثق به روایاتی قال صالح این صالح روایه فا اذا کان المراد من صالح اذا کان المراد صالح العمل یعنی مدحون اذا کان صالح روایه این توثیقون فا عبارت ابن فضال توثیقون النجاشی هم وثقه مرتین من وثقه مرتین و انصافا بعض روایاتی انصافا ضعیفتون لکن جل روایاتی مذکورتون فی کتب الاصحاب و معمولون بها و هذه الروايه بالذات ايضا معمول بها وقد رواها المشايخ الثلاثه ايضا الكليني من طريق والشيخ الطوسي قدس الله نفسه من طريق الكليني على مبالي ومن طريق اخر نذكره ان شاء الله من طريق محمد بن علي المحبوب والشيخ الصدوق رحمه الله من طريقه الى احمد بن عائض والطريق صحيح واصح هذه الطرق على الاطلاق طريق الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بين أن نقول صحابة وأصحاب الحديث المقصود هم الأخباريين وبين أن نفس الضبط أيضا من الأخباريين.